أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زلنا نهيب بإخواننا الانضباط في القرآن، حافظين ومحفظين، وألا يتأخر أحد قدر الإمكان. ومن تأخر الشيخ الذي يسمع معه ينتقل إلى غيره أو يعني ينبهنا حيث لا يضيع عليهم، يعني لا يأتي واحد ويقول والله أمس الشيخ ما جاش، فالربع بتاع أمس أنا قلت فرصة بقى يبقى معانا لبكرة، وما جاش كمان النهاردة يبقى احنا كمان الربع ده نأجله ثلاث أيام، يبقى احنا من الذكاء إن احنا استغلينا غياب الشيخ. هذا ليس من الذكاء في الحقيقة ولا من التوفيق. معك ربع انتهي منهم بأي وجه حتى تنشغل في الغد بشيء جديد، وبادر، بادر عمرك ولحظاتك وأنفاسك وأحوالك، ما تدري لعلك غدا من أهل الآخرة، فلأن تلقى الله عز وجل بضع آيات أكثر لعل الله تعالى ينفعك، وانشغاله بمثل هذه الأمور أولى بك من الفراغ الذي لعلك جربت ماذا يفعل بك. على كل حال، انتهينا في كلام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار عند باب ما يقوله بعد تكبيرة الإحرام، والمقصود بهذا أدعية الاستفتاح، وذكر رحمه الله جملة منها وهي أكثر من ذلك، وعني ببعض ما جاء في الفرائض وبعض ما قد يرد في الفرض والنفل، وذكر غيره إضافة إلى ذلك جملا ضعف أو ضعفين هذا كالذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر نحو 12 حديثا، فيمكن أن يراجع بقية الأذكار التي تقال في أدعية الاستفتاح. قال رحمه الله: فصل. هذا ما ورد من الأذكار في دعاء التوجه، يعني دعاء الاستفتاح، فيستحب الجمع بينها كلها لمن صلى منفردا، يستحب الجمع بينها كلها لمن صلى منفردا. فكأنه يقول كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كدعاء للاستفتاح يستحب الجمع بينه، ولو فعلنا بهذا الذي استحبه الشافعية لبقي الإنسان نحو من نصف ساعة يستفتح الصلاة قبل الفاتحة، لأنه يستوعب كل ما جاء على الاستحباب، ولهذا هذا القول ليس بالصحيح، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بكل هذا في صلاة واحدة. غاية ما في الموضوع أنه حفظ عنه أنه دعا مرة بهذا الدعاء، مرة أخرى سأله أبو هريرة: أرأيت سكوتك في الصلاة ماذا تقول؟ فقال: أقول كذا. مرة ثالثة سمع رجلا يدعو دعاء فأقره وقال: لقد فتحت له أبواب السماء. مرة رابعة قال شيئا في قيام الليل خاصة، وهكذا. ولهذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، لأن جمع هذا كله ليس من المستحب، وإنما الذي يستحب أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهذا أعدل الأقوال، أن يأتي بكل هذه الأدعية لكن في مرات مختلفة. وهذا فيه فوائد، منها أن يعمل بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يبتعد عن الرتابة، وبالتالي يكون هذا أحضر للقلب، فإنه إذا عود نفسه دعاء واحدا يحفظه، ويمكن أن يغيب القلب والحضور لأنه اعتاد، كما نفعل في بعض الصور القصيرة التي نقرأ بها دائما، فتدخل في الصلاة ولا تشعر إلا أنك انتهيت. ما الذي حدث؟ ما تدري، لأنه هو مشى، الأمر يمشي دائما على دائما، واحد ماشي يقول الله أحد على طول، واحد ماشي والعصر على طول، وهكذا. التغيير أنسب لأنه يعين على حضور القلب، كذلك في دعاء الاستفتاح المستحب أن تفعل مرة بهذا أو تستفتح مرة بهذا ومرة بهذا لتبعد عن الرتابة ويكون أحضر للقلب ولتوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتعمل بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتقدم أن بعض أهل العلم كان له بعض الاختيارات كاختيار الإمام أحمد لحديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لأنه كان يفعله عمر بمحضر من الصحابة ولأنه مبني على التنزيه لله عز وجل، أو اختيار الشافعي لحديث وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض لقربه من معنى الآية إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وتقدم أيضا أن الإمام مالك رحمه الله لا يرى الاستفتاح أصلا بل ولا الاستعادة، لأنه عمل بحديث كانوا يفتتحون الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالحمد لله رب العالمين، فبداية الصلاة عنده الحمد لله رب العالمين بلا استفتاح ولا استعادة ولا بسملة، وهذا أضعف الأقوال. وإنما يحمل حديث كانوا يفتتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين، يعني مع ما عرف من دعاء الاستفتاح الذي وردت فيه نصوص كثيرة كالذي مر معنا. قال رحمه الله هذا ما ورد من الأذكار في دعاء التوجه، فيستحب الجمع بينها كلها لمن صلى منفردا، وللإمام إذا أذن له المأمومون، يعني على طريقة الشافعية حتى للإمام إذا أذن له المأمومون، سواء إذنا يعني مباشرا أو غير مباشر. مباشرا يعني يقول نصيل في أدعية الاستفتاح يا جماعة، فيقولون له توكل على الله، أو غير مباشر لا يحتاج أن يسألهم لأنه عرف من توسمهم أنهم أهل المسجد وعرف إذنهم في هذا. فأما إذا لم يأذنوا له فلا يطول عليه بل يقتصر على بعض ذلك، يعني بعض ما ورد كحديث عمر أو حديث أبي هريرة اللهم باعد بيننا وبين خطايانا أو نحو ذلك. وحسن اقتصاره على وجهت وجهي إلى قوله من المسلمين، يعني على اختيار الشافعية، وكذلك المنفرد الذي يؤثر التخفيف، يعني عندهم عند الشافعية على اختيارهم لهذا الحديث الذي رواه مسلم كما تقدم. واختار بعضهم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، وتقدم أن الصحيح أن يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا وهذا أحيانا حتى يعني يسهل حضور القلب. واعلم أن هذه الأذكار مستحبة في الفريضة والنافلة، مستحبة في الفريضة والنافلة، يعني أدعية الاستفتاح، وهذا صحيح. لكن قال أهل العلم إن من هذه الأذكار ما هو مطلق يمشي في الفريضة وفي النافلة، ومنها ما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في النافلة خاصة، فما كان يقوله في النافلة خاصة لا نقوله نحن في الفريضة، كما كان يقول مثلا في دعاء في استفتاح قيام الليل اللهم لك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن إلى آخر، وهو دعاء طويل. أو يقول مثلا اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة إلى آخر، هذا كان يقوله أيضا في دعاء الاستفتاح، وهناك أدعية أطول من هذا، فما كان يقوله في النافلة يقصر على النافلة، وما كان يقوله في الفريضة فهذا أمره واسع لو قاله في الفريضة وفي النافلة أيضا. وما عرف أنه كان يقوله في الاثنين فالأمر فيه واسع كذلك كحديث وجهت وجهي. قال فلو تركه في الركعة الأولى عامدا أو ساهيا لم يفعله بعدها لفوات محله، يعني دخل في الصلاة وكبر وبدأ بالفاتحة وترك دعاء الاستفتاح عمدا أو سهوا لم يفعله بعدها لفوات محله، لأنه دعاء استفتاح، فإذا فات الاستفتاح ليس له بعد أن يتلبس بالفاتحة أن يرجع إلى الاستفتاح. ولو فعله كان مكروها، يعني لو عاد بعد ما مثلا استعاذ وسمى عاد وقرأ دعاء الاستفتاح ورجع إلى الاستعاذة والبسملة كره له ذلك، لأن محل الاستفتاح مضى ومحله بعد التكبير مباشرة. ولا تبطل صلاته، يعني لا تبطل صلاته لا بتركه ولا بالعودة إليه. ولو تركه عقيب التكبيرة حتى شرع في القراءة أو التعوذ فقد فات محله فلا يأتي به. أحيانا تنسى تقول الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقول ده احنا أمس خدنا دعاء الاستفتاح في الفصل بتاع النوم، خلاص مرة جاية إن شاء الله. لا. فلو أتى به لم تبطل صلاته، فلو قلت أرجع وآتي بدعاء الاستفتاح الصلاة صحيحة على كل حال، لكن لا ينبغي لك ذلك. ولو كان مسبوقا أدرك الإمام في إحدى الركعات أتى به إلا أن يخاف من اشتغاله به فوات الفاتحة. رجل دخل متأخرا كأن يكون دخل في الركعة الثانية أو الثالثة، فبالنسبة له صلاته في البداية يشرع له أن يستفتح، مع أنها الركعة الثانية أو الثالثة بالنسبة للإمام الاستفتاح في الأولى، هذه بالنسبة له في بداية الصلاة، فلا بأس أن يأتي به، لكن بشرط إلا أن يخاف من اشتغاله به فوات الفاتحة. أنت تعرف أن الإمام قراءته سريعة مثلا، وأنت جئت في نصف الركعة، فليس من الحكمة أن تبدأ تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، الإمام يقول الله أكبر ماذا تفعل؟ لابد أن تكون حكيم، حينئذ لا بأس أن تقول الله أكبر في بداية الصلاة، تقرأ الفاتحة وتترك دعاء الاستفتاح، لأن الفاتحة ركن ولا بد منه، أما دعاء الاستفتاح فالأمر فيه واسع، فلا بد أن تقدم الأهم. فإذا خشيت فوات الركن إذا انشغلت بالنافلة تركت النافلة، وهذا من الحكمة. فيشتغل بالفاتحة فإنها آكد لأنها واجبة وهذا سنة، يعني دعاء الاستفتاح. ولو أدرك المسبوق الإمام في غير القيام، إما في الركوع وإما في السجود وإما في التشهد، أحرم معه يعني بالتكبير، وأتى بالذكر الذي يأتي به الإمام ولا يأتي بدعاء الاستفتاح في الحال ولا فيما بعد. يعني الإمام ساجد قلت الله أكبر وأنت واقف تكبيرة الإحرام، ثم قلت الله أكبر وسجدت، ليس هناك مجال لدعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح في القيام، وأنت دخلت في الركوع أو في السجود أو في القيام من الركوع فلا مجال لدعاء الاستفتاح. واختلف أصحابنا في استحباب دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، والأصح أنه لا يستحب لأنها مبنية على التخفيف. هل يستفتح بعد التكبير لصلاة الجنازة أو لا يستفتح؟ قال بعض أهل العلم يستفتح لأنها صلاة كغيرها، وقال بعض أهل العلم لا يستفتح. لماذا؟ قالوا لأنها مبنية على التخفيف. سئل الإمام أحمد رحمه الله فقال ما سمعت فيه شيئا، وهذا من أدبه رحمه الله، يعني ما سمعت أن أحدا كان يستفتح في صلاة الجنازة، وهذا وجه أن الأصح أنه لا يستفتح في صلاة الجنازة، أولا لأنها مبنية على التخفيف، ثانيا لأنه لم يرد خصوصا في صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة لها خصوصياتها. واعلم أن دعاء الاستفتاح سنة ليس بواجب، فلو تركه لم يسجد للسهو، والسنة فيه الإصرار، فلو جهر به كان مكروها ولا تبطل صلاته، يعني أمر واسع ويسر به لا يرفع به صوته، فلو جهر كان مكروها ولا تبطل صلاته، إلا أن يجهر الإمام أحيانا بقصد تعليم الناس أو تنبيه الناس، هذا لا يكره، الأمر واسع فيها، لكن أحيانا كان يدخل في الصلاة الله أكبر ثم يقول مثلا اللهم باعد بيني وبين خطايا، بعدين يكمل، كأنه يعني قصد تعليم الناس أو تنبيه الناس أو وجهت وجهي للذي فطر السماء، ثم يعني يسكت بعدها أو يكمل في سر، لا بأس بمثل هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما فعله حتى في الصلوات السرية. هذا بعض استطراد المصنف، وهو في الأبواب الأولى سيكثر استطراده لكثرة الاستطرادات في مسائل الصلاة عموما. قال رحمه الله باب التعوذ بعد دعاء الاستفتاح، يعني كبر ثم دعا دعاء الاستفتاح ثم يتعوذ للدخول للفاتحة. اعلم أن التعوذ بعد دعاء الاستفتاح سنة بالاتفاق، سنة بالاتفاق. تقدم أن الإمام مالكا لا يرى لا دعاء الاستفتاح ولا الاستعاذة ولا حتى البسملة، لحديث مسلم كانوا يفتتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين. وتقدم الرد عليه في باب دعاء الاستفتاح، والرد عليه هو نفس الكلام في هذا الباب. فما وجه قول المصنف سنة بالاتفاق؟ وجه ظهور رد كلام الإمام مالك في هذا الباب، وأن الخلاف لا ينبغي أن يكون خلافا معتبرا لكثرة الأدلة ووضوحها، فكأنه يقول يعني لا ينبغي الخلاف على هذا وإن حكي فيه الخلاف. وفائدة الاستعاذة في بداية الصلاة ظاهرة فوق ما أنه استجابة لأمر الله عز وجل، فإن الفائدة ظاهرة، يعني الحكمة لكي يكون الشيطان بعيدا عن قلب المرء فيحصل التدبر، فأنت تستعيذ قبل القراءة كي تفرغ قلبك وتحضر قلبك، ويكون هذا أدعى للتدبر والتفهم والانتفاع. قال: وهو مقدمة للقراءة، يعني التعوذ مقدمة للقراءة. أفادنا المصنف أنه مقدمة للقراءة وليس للصلاة، لأنه لو كان مقدمة للصلاة لكان قبل تكبيرة الإحرام يستعيذ، أو على الأقل بعد تكبيرة الإحرام يستعيذ. لكننا نكبر تكبيرة الإحرام ونقول دعاء الاستفتاح ثم نستعيذ، وإذن فالتعوذ مقدمة للقراءة، وهذا ظاهر في قوله تعالى كما سيأتي: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. ولعل هذا يرجح قول من قال إنه يستعيذ في كل ركعة وليس مرة واحدة، لأن الاستعاذة مقدمة للقراءة، وقد استعاذ في الركعة الأولى وطال الفصل بالركوع والقيام والاعتدال والسجود ونحو ذلك، فإذا عاد للقراءة عاد للاستعاذة. نعم. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. معناه عند جماهير العلماء: إذا أردت القراءة فاستعذ بالله، وهذا صحيح. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني إذا أردت القراءة فاستعذ قبل القراءة، مثل ما تقدم في الطهارة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الوضوء بعد الصلاة ولا قبل الصلاة؟ قبل الصلاة بالإجماع. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فكذلك هنا إذا قرأت، يعني إذا أردت القراءة فاستعذ، فيكون القراءة قبل الاستعاذة. لكن بعض أهل الظاهر هم أهل الظاهر، يمشون على الظاهر بالضبط لا ينتبهون لمعنى آخر، ولهذا قال بعض أهل الظاهر خلافا للجمهور، قالوا الاستعاذة بعد القراءة، يبدأ يقرأ بعد ما يخلص قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي على ظاهر الآية. لكن هذا قول شاذ كما قال بعض الشراح، ولا ينبغي أن يكون عليه العمل. قال: واعلم أن اللفظ المختار في التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاء يعني ورد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا بأس به، ولكن المشهور المختار هو الأول. المشهور المختار هو الأول، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجه هذا الاختيار أنه ظاهر الآية التي هي أقرب ما يكون فيها آية النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ظاهر الآية. وأما الآيات الأخرى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ونحو ذلك، فقالوا هذا ليس بمعرض الأمر، وإنما هذا تعليل ونحو ذلك. هذا القول بناء على أنه ليس أو لم تصح النصوص الأخرى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها الزيادة، لكن ولو صح هذا النقل كان مفضلا وقد صح، لكن عامة القراء عندهم عمدتهم آية النحل على ما أتى في النحل يسرا، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الصحيح أنها صحت هذه الزيادة كما ذكر المصنف بعد هذا من الأحاديث. قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل القراءة في الصلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه. وفي رواية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وهذا أوسع من الأول، وما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله فينبغي أن يكون هذا هو الأصح. بل ذكر الألباني رحمه الله في صفة الصلاة أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ في الصلاة بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط، بل ما ورد فيه من الأحاديث أنه كان يقول إما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، ونحو ذلك مما ورد في الروايات. فيكون الصحيح هنا هو هذه الزيادة وليس الاقتصار على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مع جواز الاقتصار على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا اختار الإمام أحمد رحمه الله وكثير من المحققين العمل بهذه الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف بعد ذلك: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وإن حكى أهل العلم عن أبي حنيفة والشافعي وجماهير أهل العلم استحباب الاقتصار على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن تبين لك مع صحة النصوص أن الأولى ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وكثير من المحققين. لكن الأمر واسع، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فقط، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه صحيح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، كل ما ورد في هذا صحيح. ولهذا سيأتي مثل هذا عن المصنف أن الأمر في هذا واسع. قال: وجاء في تفسيره في الحديث، يعني زيادة من همزه ونفخه ونفسه، أن همزه المؤتة يعني بالهمز كما في نسختنا وهذا صحيح، وقيل أيضا بدون همز الموتة وهذا لعل الأشهر. الموتة نوع من الجنون والصرع يصيب الإنسان ثم يعني إذا هدأ رجع. قال: وهي الجنون، ورد تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المرسل. ونفخه الكبر، حين تستعيذ من همزه ونفخه، نفخه الكبر لأن الشيطان ينفخ في الإنسان بوسوسته فيجعله يتعاظم على غيره ويتكبر ويحتقر غيره، وهذا هو الكبر وأصله من نفخ الشيطان. ولهذا تقول فلان منفوخ إذا رأيته متكبر، إيه اللي نفخه؟ الحديث بيّن أن الذي نفخه الشيطان الذي نفخه، يعني جعله يتكبر على الناس ويزدريهم ويحتقرهم. ونفسه الشعر، نفسه الشعر يعني لأنه ينفث فيه، يعني الشيطان ينفث من فيه في فيه كالرقية، رقية الشيطان. نعم، لكن هذا محمول على الشعر المزمون الذي ورد فيه قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، وينتفي من هذا ويخرج من هذا أبواب كثيرة من الشعر الذي ليس بمزمون والذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه واستنشده وأحبه وأثنى على أصحابه كما كان يثني على حسان وغيره، والذي قال فيه كما في الحديث الصحيح: إن من الشعر لحكمة. ومثل هذا لا يدخل في هذا الباب. وقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أظن تقدم أن الشيطان مشتق من شطن إذا بعد لبعده من رحمة الله، لما طرده الله عز وجل من رحمته ولعنه صار بعيدا فسمي شيطانا لهذا. وقيل مشتق من شاط إذا غضب، لك فلان شاط شاط يعني غضب، ويعني لأن الشيطان من طبيعته الطيش والغضب، ولهذا لما أمره الله عز وجل بالسجود أبى واستكبر وقال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، فقال أنا خير منه إلى غير ذلك. لكن الأول أقرب من حيث اللغة، أن الشيطان مشتق من شطنة، ولهذا سمي شيطانا. ورجيما، الرجيم فعيل بمعنى مفعول يعني مرجوم. قال رحمه الله: فصل. اعلم أن التعوذ مستحب ليس بواجب، لو تركه لم يأثم ولا تبطل صلاته. نعم لم يأثم، لكن يكره له ذلك، لأن الله أمر به وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لو تركه لم يأثم ولا تبطل صلاته، سواء تركه عمدا أو سهوا. يعني واحد دخل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ولم يتعوذ، الصلاة صحيحة وإن كان يكره له ذلك. ولا يسجد للسهو، يعني لو تركه، وهو مستحب في جميع الصلوات الفرائض والنوافل كلها، ويستحب في صلاة الجنازة على الأصح. وأيضا قال الإمام أحمد: لم أسمع فيه شيئا، يعني في هذا الباب، لكن الأمر واسع. ويستحب للقارئ خارج الصلاة بالإجماع أيضا، ونحن نقرأ خارج الصلاة نتعوذ، وهذا لا خلاف فيه. فصل. واعلم أن التعوذ مستحب في الركعة الأولى بالاتفاق، يعني بلا خلاف، فإن لم يتعوذ في الأولى أتى به في الثانية، فإن لم يفعل ففيما بعدها، حتى يكون استجاب أنه تعوذ في صلاته. فلو تعوذ في الأولى هل يستحب في الثانية أم يكتفي بالأولى؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما أنه يستحب، لكنه في الأولى آكد، وهذا الذي يستحب كما قال، يعني أن تتعوذ في كل ركعة، في الأولى والثانية وأيضا الثالثة والرابعة. وجه هذا الفصل بين القراءتين، لما طال الفصل بين قراءة الركعة الأولى والركعة الثانية استحب تجديد الاستعاذة، كما تفعل في القراءة إذا انقطعت وتكلمت أو رحت أو جئت وأردت أن تعاود القراءة، استحب لك أن تعاود الاستعاذة. وإذا تعوذ في الصلاة التي يسر فيها بالقراءة أسر بالتعوذ، يعني تسر بالتعوذ في صلاة الظهر والعصر مثلا. فإن تعوذ في التي يجهر فيها بالقراءة فهل يجهر؟ فيه خلاف من أصحابنا، منهم من قال يسر، وقال الجمهور للشافعي رحمه الله في المسألة قولان: أحدهما يستوي الجهر والإصرار، وهو نصه في الأم، يعني سواء جهر أو أسر بالاستعاذة. الثاني يسن الجهر، وهو نصه في الإملاء، يعني فيما أملاه على أصحاب يسن الجهر. ومنهم من قال فيه قولان: أحدهما يجهر والثاني يسر. والصحيح من حيث الجملة أنه يستحب الجهر، يعني بالاستعاذة، هذا عند الشافعي. صححه الشيخ أبو حامد الإسفرائيلي إمام أصحابنا العراقيين وصاحبه المحاملي وغيرهما، وهو الذي كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه، وذكر المحقق أن إسناده ضعيف إلى أبي هريرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسر، يعني بالاستعاذة، وهو الأصح عند جمهور أصحابنا وهو المختار، وهذا الصحيح أنه يسر مطلقا في الاستعاذة في السرية والجهرية. وإذا كان الراجح أنه لا يجهر بالبسملة كما في حديث أنس عند مسلم وغيره أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة، فكان يفتتحون الصلاة ببسم الله بالحمد لله رب العالمين، وفي بعض الروايات لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا يجهرون، وإلا فإنهم يقولونها، وفي بعض الروايات يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، وهي يعني متعلقة بالفاتحة على ما سيأتي من خلاف في شأنها. فلأن يكون هذا في شأن الاستعاذة من باب أول، فأنت تستعيذ سرا كما تسمي أيضا سرا، وأول ما يسمع منك جهرا إن كنت إماما أو منفردا الحمد لله رب العالمين. باب القراءة بعد التعوذ. الآن انتهى من الباب المتعلق بالتعوذ بعد دعاء الاستفتاح، وحاصله أنك تتعوذ بأي وجه من الوجوه الواردة، سواء فيما ورد في القرآن كظاهر القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو غيره مما صحت به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو منتزع أيضا من الآيات الأخرى في القرآن، وأنك تصر بالاستعاذة. باب القراءة بعد التعوذ، هذا مدخل للفاتحة، والمصنف يمشي معك بتدرج الصلاة. والمقصود من الكتاب أن تحفظ الأذكار لا أن تحضر الدرس، وإنما كلما مررت بباب وجدت فيه علما جديدا عملت به حتى تحفظه، أما سجلته وكتبته وسررت بهذا العلم ففي خلال أسبوع تنسى هذا كله، يأتي الذي بعده فيذهب الذي قبله أو يشوشه فلا تفهم منه شيئا. لكن طريقك في هذا الذي ننصحك به أن تسجله، وممكن تخرجه في ورقة أو نحو ذلك وتهتم به وتجعله محل التنفيذ، تقول اليوم إن شاء الله سوف أحفظ دعاء الاستفتاح الفلاني، وغدا أحفظ دعاء آخر، وعلى الأقل دعاء ثالث، كفاية ثلاث، ونحاول أن يعني نراوح مرة هذا ومرة هذا ومرة هذا حتى يحضر القلب، وما في منع نأخذ واحد ولا اثنين كمان كما أرشدنا إلى كتاب صفة الصلاة، نأخذ واحد من أدعية قيام الليل حتى إذا قمت، يعني إذا حصل يعني وقمت قيام الليل تقرأ بهذا الحديث، يبقى أنت كده بتطبق. فصعب أن تنسى هذا إن شاء الله، لك تعمله، والعمل بالعلم يثبته. باب القراءة بعد التعوذ. اعلم أن القراءة واجبة في الصلاة بالإجماع مع النصوص المتظاهرة، ومذهبنا يعني الشافعية ومذهب الجمهور أن قراءة الفاتحة واجبة لا يجزئ غيرها لمن قدر عليها. اعلم أن القراءة واجبة في الصلاة بالإجماع مع النصوص المتظاهرة. طيب كيف تخرج قول زيد المشهور عند أئمة القراءة وغيرهم القراءة سنة متبعة، والمصنف يقول بالإجماع القراءة واجبة، وزيد الصحابي رضي الله عنه يقول القراءة سنة. سنة في عرف الصحابة ليس من عرف المتأخرين من الفقهاء مستحبة، وإنما يقصد القراءة سنة يعني طريقة، ولهذا قال سنة متبعة، يقصد يعني طريقة يرجع فيها إلى الاتباع والتوقيف على ما ذكر أو ما ذكره القراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد بهذا أنها لا تخضع لمقاييس اللغة. هذا معنى القراءة سنة متبعة، يعني ما صح من القراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم عملنا به ولو كان يخالف مقاييس اللغة، لا تحاكم القراءات الواردة بالوحي إلى مقاييس اللغة، وإنما إذا صحت نقول لأهل اللغة خذوا هذا يعني بابا جديدا دلت عليه القراءة. هذا معنى القراءة سنة متبعة في قول زيد، فلا ينافي هذا ما أجمع عليه أهل العلم لأن القراءة في الصلاة واجبة. قال ومذهبنا ومذهب الجمهور أن قراءة الفاتحة واجبة لا تجزئ غيرها لمن قدر عليها للحديث الصحيح، وشرع في ذكر النصوص التي تفيد وجوب قراءة الفاتحة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، رواه ابن خزيمة وأبو حاتم بن حبان بكسر الحاء في صحيحيهما بالإسناد الصحيح وحكم بصحته، وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. إذن الحديث المشهور لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا عمدة من ذهب إلى وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة هذا الخبر، وبه قال الجمهور من السلف من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. وجه الاستدلال أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ، فنفى الصلاة، والنفي يتوجه إلى الحقيقة الشرعية. إذا قال لا صلاة يعني لا صلاة تصح، هذا معنى نفي الحقيقة الشرعية. ويعين على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر، كل صلاة لا يبدأ فيها أو لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، يعني ناقصة. فدل هذا على أن النفي في الحديث الأول نفي الحقيقة الشرعية، وبالتالي لا بد من قراءة فاتحة الكتاب. واستدل أيضا في أنه لا بد من قراءة الفاتحة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يعهد أنه صلى مرة بلا فاتح، ولو كان جائزا لفعله ولو مرة لقراءة لإثبات أو لإفادة الجواز، إضافة إلى قوله صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. وتجب الفاتحة في كل ركعة لقوله للمسيء في صلاته ثم افعل هذا في صلاتك كلها. وذكر أهل التفسير أن الفاتحة لها أسماء كثيرة، تسمى فاتحة الكتاب، وتسمى سورة الفاتحة، وأم الكتاب، وأم القرآن، والكافية، والشافية، والصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، تسمى أيضا صلاة، تسمى السبع المثاني. وهذه الأسماء الكثيرة لعظم منزلة الفاتحة، لا شك أنها أعظم سورة في القرآن. لو أعلمنك أعظم سورة في القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي، سميت الفاتحة لأن يفتتح بها المصحف، أنت ترى في صدر المصحف الفاتحة، ويفتتح بها الصلاة أيضا، ولهذا تسمى الفاتحة. لكن ليس كما يفهم العوام أنه بما أنه افتتح بها المصحف وافتتح بها الصلاة يبقى افتتح بها كل حاجة، افتتح بها المحلات، افتتح بها الأفراح، افتتح بها الدعاء للميت، افتتح بها نقرأ الفاتحة قبل العقد ونحو ذلك، هذا كله من البدع. إنما نستفتح بالفاتحة ما استفتح به النبي صلى الله عليه وسلم، كوضعها في صدر المصحف وفي أول الصلاة ونحو ذلك. لكن ليس كلما أردنا أن ننشئ شيئا يعني نقرأ الفاتحة كما يعني درجة العوام. ولما ذكر هذين الحديثين قال ويجب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، إشارة إلى الخلاف في هذه الفاتحة للفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية، وفي هذا خلاف. المصنف يقول وهي آية كاملة من أول الفاتحة، هذا مذهب الشافعي، أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة من السور سوى سورة براءة كما هو معروف. وعكس هذا الأحناف والمالكية فقالوا ليست آية في الفاتحة ولا في غيرها، وللإمام أحمد رواية كالشافعي، والرواية المشهورة على طريقة داود الظاهري أن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة تستفتح بها السور كلها من الفاتحة ومن غير الفاتحة، وهذا القول هو الراجح طبعا ما عدا براءة. وبناء على هذا تكون البسملة ليست آية من الفاتحة على الصحيح. والذي يدل على هذا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والصلاة هنا بمعنى الفاتحة. فأول ما قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وبدأ الكلام من الحمد لله رب العالمين إلى آخر آية، فذكر هذه الآيات السبع وقال الحمد لله رب العالمين، وإذا قال الرحمن الرحيم، وإذا قال مالك يوم الدين، وجعل هذه الثلاثة لعبده، وإياك نعبد وإياك نستعين هذه بين العبد وبين الرب. وما بعد ذلك ثلاثة آيات، وهذا بهذا يتضح القسمة، يكون ثلاثة للعبد وثلاثة للرب، والآية اللي في النص مشتركة، هذا من حيث النظر. ومن ألطف ما يستدل به على صحة هذا القول أنه ما دام وقع خلاف في هل هذه آية أو ليست آية، فالقرآن متواتر لا ينبغي أن يكون في خلاف، فمجرد وقوع الخلاف في البسملة هل هي آية أو ليست آية لا ينبغي أن تثبت آية بخلاف، وإنما لم يختلف على أن القرآن قرآن، وحيث اختلف في هذا فهذا ما يرجح أنها ليست آية. على كل حال كل هذه البحوث الأمر فيها واسع، وإنما يعني لتنمية الملكة ولعل فيها فوائد ولا بد. يشكل على هذا ما في مصاحفنا المشهورة أن عد بسم الله الرحمن الرحيم آية، لكن هذا على طريقة عاصر التي نقرأ به في هذه القراءة، وعلى طريقة يعني الشافعية وغيره، وإلا في كثير من المصاحف بسم الله الرحمن الرحيم غير معدودة آية. وقد يشكل على هذا أن الفاتحة بإجماع 7 آيات، فإذا لم تعد هذه آية فكيف تصبح 7؟ يأتون إلى في القراءات الأخرى إلى ما جعله حفص آية أخيرة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيجعلونها آيتين، تكون صراط الذين أنعمت عليهم هي الآية 6، وتكون 7 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن هنا يفهم وجه الوقوف على أنعمت عليهم والبداء غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، هذا سائغ وجيد وهو رأس آية في كثير من المصاحف كالمصحف المدني وغيره. قال وتجب قراءة الفاتحة بجميع تشديداتها وهي 14 تشديدة، 3 في البسملة والباقي بعدها. هذا التشديد في الفاتحة يعني في أحكام الفاتحة، لأنها ركن لا ينبغي التفريط فيها، حتى عد العلماء فيها كم شد. البسملة وحدها فيها 3 تشديدات، إذا قلت بسم الله أول شد في الله، بسم الله الراء في الراء ثاني شد، الرحمن الرحيم هذه 3 شد، الفاتحة فيها 3 شدات، وبقية الفاتحة فيها 11 تشديدة. فيقول أهل العلم تجب القراءة للفاتحة بجميع تشديداتها، فإن أخل بتشديدة واحدة بطل الصلاة. يعني لو واحد مثلا فك الإضغام في أي شد، كان يقول مثلا إياك، بدل ما يقول إياك نعبد قال إياك، بطلت الصلاة. لماذا؟ لأن الفاتحة لابد أن تضبط، ولأن هي معدودة بحروفها، والحرف المشدد حرفين في الحقيقة، هذا فضلا عن أن فك التشديد قد يغير معنى الكلمة. فإياك يعني ضوء الشمس في اللغة وليس إياك، لو قلت إياك إياك يعني ضوء الشمس، فكأن قلت ضوء الشمس نعبد، يبقى كفر القائل بهذا ولا ما كفر؟ كفر، لكن إن كان يعلم، أما إن كان جاهل فالأمر واسع، يعني إذا عرف هذا يعيد الصلاة على كل حال، لكن لا يكفر إلا لو علم، لو علم أن إياك يعني شرك والتزمه. قال ويجب أن يقرأها مرتبة متوالية، مرتبة يعني الآية بعد الآية، فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ولا يعكس، لأن مناط الإعجاز في هذا الترتيب، فإن ترك ترتيبها أو موالاتها لم تصح قراءته. إن ترك الترتيب يعني عكس في الآيات لم تصح الصلاة، لأن هذا ليس بالفاتحة. أو الموالاة، ترك الموالاة يعني قرأ آيتين وسكت وجعل يعني يفكر في أي شيء آخر، وبعد ربع ساعة انتبه ورجع كمل، لابد من الموالاة، يرجع يبدأ من الأول، إلا إذا توقف لأجل أن يسأل الله عز وجل، أو لأجل أن يسعل يكح أو نحو ذلك من الفصل الخفيف. انظر مدى الاهتمام بالفاتحة في هذا الباب. ويعذر في السكوت بقدر التنفس، يعني عشان ما تفهمش أن الموالاة يعني تاخدها تجري، لا، يعذر في السكوت بقدر السكوت بقدر التنفس، يعني لأنه لم ينوي قطع القراءة بالتنفس، أما إذا نوى قطع القراءة يستأنف من الأول. ولو سجد المأموم مع الإمام للتلاوة، المأموم هو بيقرأ الفاتحة، سجد الإمام للتلاوة، فسجد المأموم معه للمتابعة، أو سمع تأمين الإمام فقطع هو الفاتحة وأمن لتأمين الإمام، أو سأل الرحمة الرحمن الرحيم فتوقف وقال يا رب ارحمني. نعم. أو استعاذ من النار لقراءة الإمام ما يقتضي ذلك. الإمام مر على ذكر النار وكان المأموم يقرأ الفاتحة وسيأتي الخلاف في هذا، فاستعاذ وعاد يقرأ الفاتحة، والمأموم في أثناء الفاتحة لم تنقطع قراءته على أصح الوجهين لأنه معذور، القراءة لم تنقطع. لماذا؟ لأنه معذور. لكن في هذه الحالة بعض أهل العلم يقول تنقطع قراءته، ولهذا قال النووي رحمه الله يسن له استئنافها خروجا من الخلاف، لو حصل يستأنف يعني يبدأ الفاتحة من الأول خروجا من الخلاف، لكن سترى أن الأمر أوسع من هذا فيما سيأتي من الخلاف في قراءة المأموم خلف الإمام. طيب، نقف عند هذا الفصل والحمد لله رب العالمين.